واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه. نزلنا في سوره الانبياء. سوي على ام العادي بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ويقولون متى هذا الوعد أي القيامة التي وعد الله بها إن كنتم صادقين في قولكم أنها ستكون أي ما لها لا تقوم تأخرت. يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. هذا يشير إلى أنهم مغلول أيديهم فتلفح وجوههم النار ولا يدفعونها عن ظهورهم كما يدفع الحر والبرد ولا يدفع عنهم العذاب غيرهم. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم أنهم يكفون على وجوههم في النار ولا عن ظهورهم في إلى من صياط الملائكة يضربوهم على ظهورهم بالصياط ولا هم ينصرون ولا يوجد أحد من آلهتهم أو من هؤلاء اللي يعبدونهم يتخذونهم آلهة من دون الله حتى ينصرونهم يخرجونهم من هذا العذاب. بل تأتيهم بغتة وهم لا يتوقعونها في تلك اللحظة. تأتيهم القيامة ويأتيهم الموت ويأتيهم العذاب فتبهتهم توقعهم في حيرة لا يدرون ما يقولون فلا يستطيعون ردها لا يستطيعون دفعها جملة عن أنفسهم ولا هم ينظرون عند إتيانها لهم أي لا يمهلون. ولو كان لطلب الإمهال مجال لطلبوه فإن صاروا بعد استعجالهم بالعذاب استعجلوا العذاب فأتاهم بغتة فلا يستطيعون أن يردوا هذا العذاب ولا يستطيعون يعني أن يطلبوا تأجيله. أنتم أصلا اللي استدعيتوا العذاب وقلتوا استعجلتوا فيه الآن جاء لا يستطيعون رده ولا هم ينظرون أن يعطون مجال لهذا. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. هذا تحذير المستهزئين برسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يحيط بهم عذاب الاستهزاء وهو تسلية له لأن الرسل أسوة له. يعني ما أنت قال الله سبحانه وتعالى ما كنت بدعا من الرسل يعني فيه قبلك رسل الرسل هؤلاء اللي قبلك استهزي بهم وكذبوا وقتلوا وعذبوا كلها قد حصلت لهم فهذا تسليه لرسول الله صلى الله عليه وعلى حتى أنت إذا أنت في أي يا أخي ما أنت أول من قد وقع عليه هذا الشيء. هذا قد الموت على الناس ولا هذا قد يحصل على الناس والحوادث تأتي على الناس فهذا من باب إيش التسلية. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن من يحفظكم من الرحمن الغالب على أمره. وفيه تنبيه على أن تعرضهم لبأسه ليس لأن شأنه البأس فلولا عملهم لكانوا في رحمة الله حتى يأتيهم الموت. من يكلأكم أي من يحفظكم أو من يدفع عنكم أو من ينجيكم أو من ما عند الله سبحانه وتعالى. مع هذا ليس العذاب هدف. قال الله سبحانه وتعالى ما يفعل الله بعذابكم إن آمنتم وشكرتم كذا أعتقد الآية ها إن شكرتم وآمنتم ما يفعل الله بعذابكم. ليس هدف لله سبحانه وتعالى العذاب لكن هو حكم قلنا أنه حكم والحكم لا يرد. بل هم عن ذكر ربهم معرضون لا يذكرون الله بقلوبهم فلا يتذكرون بأسه ولا يخافون بطشه لغفلتهم عنه. من يخلعكم من الله بالليل والنهار لا أحد يعني بل أنتم في غفلتكم أنتم السبب في هذا الشيء لوقوع العذاب عليكم بسبب الغفلة. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا تحميهم من عذاب الله وتقيهم بطشه العاجل بقوتها. وجواب هذا السؤال ظاهر لأن شركائهم لا يستطيعون نصر أنفسهم فضلا عن نصر من يعبدهم ولا هم منا يصحبون لا يجيرهم من الله مجير. أنهم يقولوا الآن إذا طلع واحد ومشى في مكان قالوا فلان مع صاحب أو فلان مع سير اللي يسموها الآن. قالها ما معهم صاحب عندنا ولا معهم سير ولا لهم سيرة عندنا ولا لهم إلا النار. نعم أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا؟ لا يستطيعون نصر أنفسهم، هذه الآلهة لا تنفع نفسها، ولا هم منا يصحبون، أي لا يجيرهم من الله مجير. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، أنعمنا عليهم في هذه الحياة القصيرة وعلى آبائهم حتى طال عليهم مدة حياتهم في التمتيع وهي حياة جماعتهم، فغلب عليهم الاشتغال بالدنيا وما متعوا فيها من الأرزاق ونسوا الله. وهو يشير إلى أن طول الحياة في النعمة والتمتع بها فتنة، يحتاج صاحبها إلى استعمال عقله حتى لا تغلبه الغفلة والاشتغال بالدنيا. فالمتعنا هؤلاء، التمتيع هنا ما معناه أن الله سبحانه وتعالى متعهم للضلالة، لا، التمتيع هنا بمعنى ما أعطاهم الله، ولكنها فتنة. فالمتعنا هؤلاء وآبائهم حتى طال عليهم العمر، يعني أخذوا سنين طويلة لأنها بالجملة، ما الحديث عن شخص واحد. ومع ذلك الإنسان إذا أنعم الله عليه ووجد هذا النعمة والصحة والعافية والمال والولد وكذا، تهي عن الله سبحانه وتعالى، تهي عن عبادة الله سبحانه وتعالى، وأصبح في يجعل من هذه النعمة نقمة عليه، بديلا من أن يذكر الله، وبديلا من أن يعبد الله، وبديلا من أن يعمل ما فيه طاعة لله سبحانه وتعالى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ الراجح في معنى أنهم قد شاهدوا ما ينزل من المصائب التي تنقص منها الأشجار والثمرات، ومع ذلك لا يستطيع أهلها دفع المصيبة. أفلا يرون، يعني أفلا يعلمون أو ينظرون أو يشاهدون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ قيل إن كان المشركين في مكان، يعني كان الأرض أغلبها المشركين، فبدأ الإسلام يضغط أو يأخذ مساحات الأرض عليهم اللي كانوا يتمددوا فيها، فأصبحت وكأن الله سبحانه وتعالى يمثل تمثيل وتشبيه جميل، إن كان الأرض تأخذ من أطرافها عليهم وتبدأ تضيق الربع الجغرافية اللي هم فيها، حتى ضاقت عليهم إلى داخل مكة فقط، حتى طردوا منها كلها أصبحت في الأخير. والبعض قال أننا نأتي ننقص الأرض من أطرافها، قيل بما يأتي فيها من كوارث وكذا وكذا، والبعض قال بموت العلماء، فإن موت العالم تلمة في الدين أو تلمة في الحياة لا تعوض. ففيها هي البعض فسرها بهذا. أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ أفهم الغالبون؟ أفهم من مع عجزهم عن دفعهم الغالبون لله؟ كلا. قل إنما أنذركم بالوحي من الله الذي لا يبدل إنذاره، ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون، لأنكم خذلتم بسبب تكذيبكم بآيات الله بعد سماعكم لها، فصرتم لا تسمعون الإنذار، أي كمن لا يسمع، لأنكم صرتم تكرهون سماعها وتعرضون عن استماعها. فيه استماع وفيه سماع، ولذلك يقال أن يجب على الإنسان في الجمعة أن ينصت، أن يسمع لا أن يستمع، أو يستمع لا أن يسمع. يعني قالوا، يعني مثلا قال الله سبحانه وتعالى في حق القرآن، إذا قرئ القرآن فاستمعوا له، هذا في مكان الوجوب في القرآن في الصلاة، لأن لابد أن الإنسان يجب وجوبا يستمع الإنسان للإمام وهو يقرأ، إلا إذا كان فيه هرج أو كذا وكذا فعليه أن يعيد القراءة لنفسه. فهنا الأمر للوجوب استمعوا، لكن في الجمعة يقال للإنسان أن يسمع. ما هو واجب عليه أن يدري ماذا يقول الإمام، لأنها ستبطل صلاته لو ما سمع الإمام، أو لم يعني ما قرأ ما أنصت للإمام. بعض الأئمة أجاز الحديث أثناء الجمعة وكذا وكذا. فهنا يقول الله سبحانه وتعالى ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون، أما الصوت هو يصل إليهم لكن لأنهم أعرضوا عنه فكأنهم لم يسمعوا. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فهؤلاء الكفار إن مسهم قليل من عذاب سارعوا إلى الاعتراف بأنهم كانوا ظالمين، أي بالتكذيب بآيات الله والإعراض عنها وغير ذلك. ولئن مستهم نفحة، النفحة الشيء البسيط، يعني الإنسان حتى في الدعاء اللهم أعطنا نفحة من نفحاتك تدفع بها عن الفقر وكذا وكذا، فالنفحة شيء بسيط مما يعطي. فإذا أتهم نفحة من العذاب صاحوا على طول واعترفوا أنهم كانوا ظالمين. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وضع الموازين إعدادها للوزن يوم القيامة، ولا مانع أن تكون هذه الموازين آلات يعرف بها مقادير الأعمال كما قد وجد في هذا العصر من ميزان الحرارة ونحوه. طبعا ونضع الموازين، الجمع هو بمعنى الميزان، والميزان هنا لا وجود له يعني حيز، ولكن كتمثيل وتشبيه أكثر ولا أقل. ولكن كم يعني مسألة ميزان وتأتي بعمل تضع فيه، لأن العمل ليس له يعني ليس له وزن. نعم. فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، أي لم نضيعها بل نثبتها، فيثاب بها صاحبها بقدرها أو يعاقب بقدرها. ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين. الفرقان عبارة عن التوراة باعتبار أنها تفرق بين الحق والباطل كما وصف القرآن بهذا الوصف، وضياء نورا للبصائر كالضياء للبصر، وموعظة وتذكيرا من الغفلة للمتقين ليزدادوا تقى وليثبتوا على التقوى. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين. من هم؟ الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون، هذا هم المتقون. تفسير للمتقين وبيان لأساس التقوى الذي هو الخشية من الله والإشفاق من القيامة بسبب صحة إيمانهم بالله واليوم الآخر. وهذا ذكر مبارك أنزلناه، تعظيم للقرآن بأن الله العلي العظيم العزيز الحكيم رب العالمين أنزله على رسوله، فهو كتابه هدى وتعليم ودلائل يعم أصول الدين والجمل من فروعه وتفاصيل كثيرة. وهو مبارك لكثرة فوائده وعظم منافعه وغزارة علومه. أفأنتم له منكرون؟ سؤال إنكار عليهم، لأن إنزال الكتاب من الله هدى لعباده ليس أمرا ينكر، قد أنزل الكتاب على الأولين. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، أي من قبل ما آتينا موسى إلى هنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك ترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومن روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من فضلك مخرجا وفر لنا من فرجا وارزقنا وانت خير الرازقين. واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحفظ دماء المسلمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نشوف اذا سوينا الصحن يا نشوف بكره مع الحن. ها يا رجل.